قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذبح غير الله. وقول الله تعالى: قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محبته، لعن الله من غير من القرب. رواه مسلم. وعن طالب بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم عام لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقربه. قالوا: لا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقول الله تعالى قوله باب من جاء مما جاء في التوحيد لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله. قوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يحذر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بالمخالفة والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على إخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله تعالى: النسك هو الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي أي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي أي وما آتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، بذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من الأمة، لأن الإسلام كل نبي متقدم. قال ابن كثير: وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوة للإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ولمطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأيدي أن يتقربوا إليه بالنسك، تعبدهم للصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا شريك له. نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، هو بحمد الله واضح. قوله: وصل ربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنية القلب إلى الله وإلى عدته. نعم. عكس حال أهل الكبر والكبر. العدة هي الموعد والوعد، وعد وموعد وعدة. عكس حال أهل الكبر والمكره وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يتم للعبد بالصلاة لا يتم له في غيرها، كما عرفه أربع من قلوب الحية، وما يتم له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرة، ومن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه من القلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء إلا لله تعالى. وكذلك النسك يضم أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله عن عبادة وعن رضي الله تعالى عنه. هذا الباب ذكر فيه شيخ الإسلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى مسألة الذبح لغير الله. والذبح لغير الله جل وعلا مما كان موجودا في الجاهلية، بل لا يكاد قوم يضلون عن الإسلام أو يضلون عن الدين الحق إلا ومن أعظم ما يفتنهم الشيطان به أن يتقربوا بالدم الذي جعله الله جل وعلا في أجسام الكائنات والحية الحيوانية إلا ويضلهم الشيطان بأن يتقربوا به إلى غير الله. فالذبح لغير الله قديم، الذبح لغير الله قديم، ولهذا كان من شعائر الجاهلية الظاهرة أن يوجد ذبح لغير الله. وأهل الشرك الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قريش ومن جاورها من العرب بل والعرب جميعا كانوا يتقربون بالذبائح، يعني بالدم، يتقربون به إلى أوثانهم. مر معنا أن منات من أوجه تسميتها أنها سميت منات لأجل كثرة ما يمنى عندها من الدماء للصخرة، يعني تراق الدماء لهذا الوثن. فإذا هذا الأمر كان من شعائر الكفر ومن ما يفعله أهل الإشراك. فإذا كان كذلك كان لزاما أن ننظر إلى حكمه، هل هو من مسائل الفروع أو من مسائل التوحيد، يعني هل هو مسائل الفقه العبادة أو مسائل التوحيد الأصلية الاعتقادية. فإذا تأملنا ذلك وجدنا أن الذبح من العبادات. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر به فقال فصل لربك وانحر. النحر يكون لأي شيء؟ للإبل، أليس كذلك؟ وللبقر. والذبح يكون لأي شيء؟ للغنم وللبقر جميعا، تارة البقر تنحر وتارة تنحر. فأمر الله جل وعلا نبيه بأن ينحر له. وقد تقرر أن من علامات كون الشيء أو الفعل من العبادة أن يؤمر به، صحيح؟ لأن العبادة تعريفها عند الأصوليين هو ماذا؟ نعم، إيه، هذا عند شيخ الإسلام، لكن عند الأصوليين ولا واحد معقول تعريف العبادة. ما لو واحد سألكم ما هي العبادة؟ نعم، أو ما شاء الله تبارك العبادة. واحد الآن جاي يسأل قال يا أخي عطني حد للعبادة بحيث أميز بين العبادة وبين غيرها. نعم، لا، هذا كلام شيخ الإسلام، ما هو تعريف الأصوليين للعبادة، لأن هذا توضيح للعبادة، لأن شيخ الإسلام ما قال هذا تعريف لها، يعني شرحه. نعم، أيوة، أكمل. طيب ما نهى عن يكون الانتهاء عن عبادة ولا لا؟ إذن ما هذا كل ما أمر الشرع به من دون يعني إيه، الله يهديكم، والله أنتم تخيبون الظن. شيخ الإسلام لكن الشيخ محمد عبد الوهاب أكثر ما يكرر في كتبه هو تعريف الأصوليين. ليش؟ لأن تعريف الأصوليين يفهم الخصوم. نعم. إيه نعم. لا لا لا. نعم. اقتضاء عقلي. اضطراد عرفي. الحمد لله رب العالمين. واحد زين. نعم. العبادة هي ما أمر به الشرع. اكتبوها عندكم احفظوها. احفظوها. اكتبوها واحفظوها. ما أمر به الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هذه تميز لك يعني هذا ميزان دقيق. ما أمر به الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. لأن هذا يدخل فيه حتى المستحبات تعرف أنها عبادة. يعني مثلا واحد يجي يقول لك الأكل باليمين ما هو من العبادة، إيش تقول له؟ أثبت له أنها من العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أخرج لي على أن الأكل باليمين من العبادة. خرج على تعريف شيخ الإسلام. نعم. هو يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يحبه الله ويرضاه، أثبت لي أن الأكل باليمين يحب الله ويرضاه مثلا. كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيب النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا بأصبر يا حسن أصبر الآن. النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا؟ أنا ما سألت أسأل أحد. بال واقفا يلا ما يفعل لما يحبه الله ويرضاه. إذن قاعدتك دخلها شيء لا انتبه. كيف ما يترك؟ كيف ما لا لا ما يعني انت ستدخل نفسك في اشكالات. لا ما اهتزيت ماشي. لا لكن اذا اتيت بتعريف الاصوليين خير ان شاء الله. اذا اتيت بتعريف الاصوليين اتضحت لك المسائل كلها، مسائل ما يدخل في العباده وما لا يدخل. ما امر به من غير اقتضاء ما امر الشرع به او ما امر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. طيب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك. امر ولا ما امر؟ امر. هل هذا له اضطراد عرف؟ لا. هل هذا يقتضيه العقل؟ ممكن أن أكل بإسرائي بملعقة في شيء. إذن هذا لم يقتضيه عقل ولم يضطرد به عرف، فهو من العبادة. ما في أحد يجي يقول هذا من العادات يا أخي لا خل واحد يأكل باليمين والثاني بالشمال. أنا ضربت لك مثال لتطبيق القاعدة. نعود إلى أصلنا. فقول إن الله جل وعلا فصل لربك وانحر أمر بالصلاة على هذه الهيئة المخصوصة، وانحر لله أمر بالنحر أيضا. وهذا أمر يعني النحر لم يقتضه عقل ولم يضطرد به عرف. فالعقل ما يقتضي أن يأتي واحد يوم النحر ويذبح نحر وهو ما هو محتاج للحم، يقتضيه العقل؟ أجيبوا، خلوكم واقعيين. الآن العقلانيين ماذا يقولون؟ قل ليش يعني؟ الآن في ميناء كم يذبح؟ كم ينحر؟ مئات الآلاف صحيح؟ هل هذا يقتضيه العقل؟ لا يقتضيه العقل. فإذا هي داخلة في اسم العبادة، هو مأمور به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فإذا كان كذلك كان من العبادة. إذا كان من العبادة الذبح من العبادة، من صرف عبادة لغير الله يجوز أو لا يجوز؟ فهو مشرك بالإجماع. نعم أخي، ما ندرس أصول ما ندرس أصول، ندرس توحيد. عبادة يا أخي، أول ما يقابلك في الأصول ما يأتيك الحكم التكليفي والوضعي. والحكم التكليفي ما هو؟ ما يأتيك الخمسة أنواع، والحكم الوضعي يأتيك خمسة أنواع. طيب الحكم التكليفي أول ما تأتي العبادة، العبادة هي كم؟ يعني ترجع للأصول، ما في علم، العلوم الشرعية متشابكة، ما يمكن واحد اللي مبني على الآخر. نعم. كيف؟ أهل العلم يقولون هكذا، يقولون العبادة هي ما أمر به أو أمر به الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وعرفها شيخ الإسلام بقوله. ما يجعلون تعريف شيخ الإسلام هو الوحيد. ولذلك انظر، انظر كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تجد أنه يجمع بين هذا وهذا. ليش؟ لأن كلام شيخ الإسلام ما يكون لك حجة في جميع، في جميع الأنواع. أيضا كلام ما أجمع عليه الأصوليون أو ما ذكره أكثر الأصوليين عمدة، غير ما تفرد به شيخ الإسلام. أنت شيخ الإسلام حجة عندنا صحيح، وكلامه مقبول والكلام، لكن يأتي واحد يقول يا أخي تحتاج لي بكلام شيخ الإسلام، أنا أصلا غير معترف بشيخ الإسلام، صحيح أو لا؟ فلا بد أن نبني العقول في يعني بناء أصح مما نحن عليه الآن. طيب، إذن الآن أثبتنا أنها، أن الذبح والنحر عبادة، صحيح؟ فإذن قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، هل هذا الحكم تركه لأي شيء؟ تركه لوضوحه، الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة. ولذلك أتى بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأتى بقول قبلها بقوله قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك اللي هو الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فدل على أن من جعل الذبح لغير الله كمن جعل الصلاة لغير الله فهو مشرك، لأن الله جل وعلا أمره بأن يقول لا شريك له. وتتمة الكلام على هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا يقول؟ هذا صحيح. أخي، فعل المأمور وترك المحظور هذا التعبد، ما هو العبادة. سلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم من طريق الطرق، وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابق من الأولين ومن أهل البدر ومئات رضوان، وأحد العشرة المشهور لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن الجمل الخالدي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، اللعن البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل واللعن واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة ودعي عليه بها أو دعي عليه بها. قال ابو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة كلام الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المقيم كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء نحظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى كان أزكى وأعظم ما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه فلأن يقرأ ما قيل فيه أجل المسيح أو الزهرة أو قصده ذلك أولى، فإن الجبالة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكوافي بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء المرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهل من مكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى. قال الزمخشري رحمه الله تعالى: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وذكر إبراهيم الرمزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفكى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب رجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا رجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. قوله: لعن الله من آوى محدثا، أي منعه من أن يأخذ من أمن أن يؤخذ له الحق الذي وجب عليه وآوى بفتح الهمة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. ومعنى الكسر: من نصر جاريا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يختص منه. وبالفتح: هو الأمر هو أمر المبتدأ نفسه، ويكون مع الإيواء فيه هو الرضا به والصبر عليه. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم يمكن عليه فقد آوى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتب باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: ولعن الله من غير من الأرض فتح الميم علامات حدودها. قال أبو السعادات: في النهاية في مادة تخمة ملعون من غير تقوم الأرض، أي معالمها وحدودها وأحدها واحدها تخم أو تخم. قيل: أراد حدود الحرم خاصة، وقيل: هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطرق، وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقطعه ظلما. قال: وهو تخوه بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والقاء. انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قوله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحديث علي هذا قد اشتمل على أربع مسائل، وهذه الأربع كلها من الكبائر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لعن من فعل هذه الأربع، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير تخوم الأرض. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وله روايات مختلفة بعضها بزيادة وبعضها بنقص. وهذه الأربع كلها من الكبائر، واللعن أحد علامات الكبيرة، يعني أن الكبيرة تعرف بأوجه منها أن يكون هذا العمل أي تلك المعصية قد لعن فاعلها، فاللعن أحد أوجه معرفة المعصية هل هي كبيرة أم غير كبيرة. وإذا تبين ذلك فهذه الأربع من الكبائر، والكبائر منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث. فإذا الكبائر من الشرك، فلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله أنه كبيرة وليست شركا مخرجا من الملة، بل من ذبح لغير الله فهو قد ارتكب كبيرة، وهذه الكبيرة هي أكبر الكبائر، ألا وهو الإشراك بالله. وذلك أن درجة المحرم ودرجة الكبيرة تختلف، فمنها يعني من المحرم ما هو الكفر والشرك، لأن الشرك بالله والكفر محرم، كما قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر المحرمات، فأعلى المحرمات وأشد المحرمات تحريما هو الإشراك بالله. كذلك الكبائر درجات، من الكبائر ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو محرم من المحرمات لا تدخل في الشرك الأكبر ولا في الأصغر. فمن الأول الذبح لغير الله ودعاء غير الله واتخاذ الند مع الله جل وعلا، هذا شرك أكبر من أكبر الكبائر، أو هو أكبر الكبائر. من الثاني الذي هو الشرك الأصغر أنواع: الحلف من غير الله، قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك من الرياء وغيره. والنوع الثالث مثل قتل النفس، ومثل شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك من الآثام، عصمنا الله جميعا منها كلها. إذن فالمحرمات منقسمة والكبائر منقسمة إلى ما هو شرك ودون ذلك. فإذا تبين ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فيه إثبات أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الكبيرة ما درجتها؟ هل هي شرك أم هي دون ذلك؟ يستفاد هذا من الآية قبلها، من الآية قبلها: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا شريك له في صلاتي ولا شريك له في نسكي يعني ذبيحتي. فالذبح والنحر عبادة من العبادات، وإذا كان كذلك إذ أمر الله جل وعلا بها، وإذا كان الذبح عبادة من العبادات، فجعل هذه العبادة لغير الله وصرفها لغير الله هو شرك أكبر. إذن في حديث علي إثبات أن اللعن حائق على من ذبح لغير الله، وهذا لعن الشرك الذي هو أب الذي هو أبلغ اللعن وأعظمه أثرا، ألا وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله ومن مغفرته ومن مرضاته، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبين لكم فيما مضى الذبح لغير الله، ووجه كونه شركا، وكما قال المؤلف رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام أن الذبح لغير الله له أنواع، فتارة يكون باسم غير الله، يعني يقول مثلا، أعاذنا الله من ذلك، يقول باسم، كما يقول النصارى، باسم المسيح، أو وهذا باسم المسيح فيه الأمران، فيه أنه استعان بالمسيح، لأن التسمية فيها متضمنة للاستعانة، وفيه أيضا أنه ذبح له، وهذا هو المقصود بقول الله تعالى: وما أهل لغير الله به، في آيات، أو في قوله: وما أهل به لغير الله. تارة يكون بذكر اسم الله على الذبيحة، لكن يقول: هي ذبيحة لمقام سيد فلان، إما أن يتلفظ بذلك، وإما أن ينويه. فإذا تلفظ بذلك اجتمع الشرك الأكبر لفظا واعتقادا، وإذا اعتقد ذلك ونواه ولم يتلفظ به كان شركا في الاعتقاد من دون تلفظ، يعني شركا باطنا لم يتلفظ به. وهذا كثير، فإن الذين يتقربون إلى أصحاب القبور، أو كما ذكر في وقت مضى وأظنه موجود الآن عند طوائف كثيرة في الأرض، أنهم يتقربون للكواكب كالزهرة وغيرها، يعتقدون أن الله جل وعلا جعلها أنفسا فاعلة، وجعلها مؤثرة على الحوادث الأرضية، وأن من سألها فإنها تعطي سائلها أو ترفع حاجته إلى العقل، كما يسمونه العقل الأكبر، وعند ذلك تحدث الأمور، فهم يتقربون للكواكب لأجل هذا. هذا كله من أنواع الشرك الأكبر الحاصل في ذلك. ومن هذا، من أنواع هذا الشرك، ما يذبح عند أبواب المنازل في بعض البلاد، يذبح عند باب المنزل لأجل أن يطرد العين عن أن تؤثر في المنزل أو في أصحاب المنزل إذا نزل منزلا جديدا، أو يذبح على عتبة الباب طردا للجن من السكنة في هذا، فهو حين ذبح تقربا لكبار الجن حتى لا يمكنوا سفهاءهم من التسلط على هذا البيت. وهذا اعتقاد موجود إلى الآن في بعض الأماكن وفي بعض البلاد، ها هنا في الجزيرة وفي غيرها. هذا شرك أكبر، مخرج من الملة، لأنه صرف العبادة لغير الله. من حق الله جل وعلا أن يكون هذا الدم السائل الذي سال بالذبح أن يكون سال لله جل وعلا، لأنه هو الذي أودع الحياة في هذه المخلوقات. وإذا كان كذلك فإزهاق النفس إنما يكون لله، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقها، وهو الذي أودع فيها سر الحياة، فهو الذي له أن يأخذ روح هذا الحي أو أن يسيل دمه. فإذا كان كذلك فكان إذا فعل البشر شيئا من ذلك لحاجتهم، فالله جل وعلا رخص في هذا وأذن لنا أن ننتفع بالطيبات التي أحلت لنا، لكن أن يكون الذبح لمن وهبها الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكما أن الله جل وعلا هو الذي أعطاها الحياة وهو الذي جعلها حية، كذلك إزهاق نفسها يكون لله جل وعلا لا لغيره. فلهذا المسلم حين يذبح تقربا لله جل وعلا في الأضحية أو في غيرها فإنه يزهق النفس تقربا لله جل وعلا، يعلم أن إسالة هذا الدم وأن إزهاق هذه النفس تكريم من الله جل وعلا له، وأنه هو كان معرضا لذلك أن تزهق نفسه ويسال دمه بتسلط مخلوق أعظم منه عليه، لكن الله جل وعلا من عليه بذلك. ولهذا يصاحب قلوب أهل الإيمان حين إراقة الدم يصاحبها من الذل والخضوع لله جل وعلا ما يعلمون به المنة التي امتن الله جل وعلا عليهم بها، إذ جعل هذه الذبائح وهذه الدماء وهذه الحياة تبذل في ما فيه نفع لابن آدم، حيث سخر الله جل وعلا لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا هذا فيه نوعان من العبادة، أي الذبح فيه إراقة الدم وإزهاق النفس لله جل وعلا، وفيه ما يصاحب القلب من الذل والخضوع لله جل وعلا إذ فعل ذلك، وما يصاحب القلب من رجاء ثوابه والطمع فيما عنده، بعكس ما عند الذين يعبدون أصحاب القبور أو الأوثان أو نحو ذلك، فتجد أنهم حين الذبح يكون عندهم من الطمع في رأفة هذا المقبور أو في إعطائه أو في نفعه أو في ما يدفعه من الضر الشيء الكثير، فتجد في قلوبهم خضوع لمن ذبحوا له، وهذا مشاهد معروف واعترف به بعض من تاب من أولئك، وهذا أمر واضح. فكما أن المؤمن يحس بهذا ويعمر قلبه بهذا حين الذبح لله، فأولئك تعمر قلوبهم بمثل هذه الأنواع من العبادات لغير الله جل وعلا، وهذا هو الغاية في الإشراك، إذ اجتمع في ذلك أنواع من الإشراك العملي والاعتقادي. ذكر بعد ذلك لعن الوالدين، ولعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين له مرتبتان، العظمى منهما أن يواجه المرء والديه باللعنة، وهذا والعياذ بالله أعظم إثما وهو كبيرة، أعظم إثما من المرتبة التي ستأتي بعدها، وهذا قل من يفعله إلا من طمس الله جل وعلا على قلبه. والنوع الثاني وهو الذي يغفل عنه كثير، أن يسب الرجل أو يلعن والدي أخيه، وأن يلعن والدي المسلم، فإذا كان كذلك رجعت اللعنة عليه، فحاقت اللعنة عليه، فكان كمن لعن والديه، وهذان نوعان، لعن الله من لعن والديه إما أصلا باللعن المباشر، وإما تسببا، يعني كان سبب في ذلك بأن يسب المخاطب الآخر الذي لعن الرجل والديه، فيسب ذاك الآخر والدي هذا ويلعنهما، فكان هو قد تسبب في لعن والديه، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، هذا فيه أن لعن الوالدين وسبهما ونحو ذلك إما ابتداء وإما تسببا من كبائر الذنوب. ثم قال ولعن الله من آوى محدثا، وهنا رويت روايتان، محدثا بكسر الدال وهذه هي الأشهر وهي المعروفة، ومنهم من رواها محدثا، لعن الله من آوى محدثا. أما قوله لعن الله من آوى محدثا بكسر الدال فهذا معناه الذي أحدث الحدث في الإسلام، والحدث إما أن يكون بمعصية وإما أن يكون ببدعة، يعني من أحدث جريمة فآواه أحد الناس وتستر عليه نخوة أو تعاطفا معه لئلا يصل إلى الحكم الشرعي، لئلا يصل إلى القضاء، لئلا يمسك به من يجعل عليه العقوبة، إذا تستر عليه وآواه في بيته وستره، فإن هذا داخل في قوله لعن الله من آوى محدثا، يعني من أحدث في الأرض الفساد. وإما أن يكون الحدث بالبدعة فيكون المحدث هو المبتدع، والمبتدع يجب أن يهجر وأن يقاطع لا أن يؤوى، فكان من آواه معينا له على البدعة فكان ملعونا، وهذا من كبائر الذنوب. الرواية الثانية محدثا، ولعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الحدث، الأمر الذي حدث، يعني هو الحدث نفسه. فكيف يكون معنى الإيواء إذن؟ آوى محدثا معناه رضي به، معناه رضي بذلك المحدث، فيكون رضاه بمنزلة إيوائه لو تصور جسما يؤوى. وهو آوى المحدث، آواه لكن لم يؤوه منزلة، ولكن آواه في قلبه إذ رضي به، فكان ملعونا من آوى محدثا. والواجب أن البدعة أو المعصية يجب أن تنفى من القلب وتبعد من القلب، وأن لا يرضى بها المرء لا عملا ولا رضا إذا سمعها عملا، ويجب أن يتبرأ منها. ومن آواها ورضي بها وآواها قلبه فإنه مستحق لهذا اللعن. المسألة الأخيرة، لعن الله من غير منار الأرض، وتروى تخوم الأرض، لعن الله من غير التخوم، والمنار والتخوم بمعنى، يعني بمعنى واحد. هنا ملاحظة، أهل اللغة يقولون كذا وكذا بمعنى ويسكت يعني بمعنى واحد، فالتخوم والمنار بمعنى، تمت الجملة، يعني بمعنى واحد. والمنار هو ما به تتميز أرض فلان من أرض فلان، فهو إذا غير التخوم معناه ظلم في الأرض، صحيح، وجعل في ما ليس منه، وهذا ظلم وتعدي. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والمنار هو ما به تتميز أرض فلان من أرض فلان، فهو إذا غير التخوم معناه ظلم في الأرض، صحيح، وجعل في ملكه ما ليس منه، وهذا ظلم وتعدي. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا وعيد، لأن هذا من أنواع التعدي التي تسبب البلاء بين الناس. فمن غير تخوم الأرض ومعالمها ظلما وعدوانا فهذا متوعد بهذا باللعنة، لعن الله من غير تخوم الأرض. إذا تبين لك ذلك فنرجع إلى اللعن، هل اللعن للمسلم جائز أم لا؟ هنا من لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين كبيرة لا يخرج من الملة، صحيح، كبيرة لا تخرج من الملة. لعن الله من آوى محدثا أيضا لا يخرج من الملة، الإيواء، صحيح، لعن الله من غير تخوم الأرض. فهل تجوز اللعنة على الفاسق مرتكب الكبيرة؟ والجواب أن اللعنة هاهنا لم يعين فيها مستحقها باسمه، وإنما هي لعنة على من اتصف بالصفة، وهذا جائز مطلقا،

ولم يرجح. نعم. ولا باللعان بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش. أنا قلت السبان. لا غلط. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. نعم. نعم. هو ذكر فيها ذبائح تسمى العقائر، عقائر الجاهلية، هذا تعظيم، ذبائح محرمة لا يجوز أكلها ميتة، وهي أنه يجعلون من إكرام الضيف أو القادم أن ينحروا الإبل أو يذبحوا الشياه أمامه حين قدومه، يعني يجعلوا الإبل موجودة وإذا قدم نحروها لقدومه، فيمضي الدم لقدومه، وهذا لا شك أنه من عقائر الجاهلية، من عقائر الجاهلية. وقد حصلت في الكوفة مباراة في الكرم بين طائفتين، بين رجل ورجل، فهذا يذبح وهذا ينحر وهذا ينحر وهذا ينحر، حتى بلغوا أظن 100، فأمرهم أظن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يأكلوا منها شيئا، وقال هذه مما أهل لغير الله به، ما أهلت إلا للمفاخرة والكرم، وهذه نية فاسدة فلا يباح أكلها. فكذلك إذا قدم الضيف ذبحوا الذبيحة لقدومه، وهذا لا يجوز، محرم، وعقائر، هذا من عقائر الجاهلية التي كانوا يتعاطونها، والأكل منها لا يجوز. والذي يجب أن يكون حتى الذبيحة التي للإكرام تذبحها بسم الله جل وعلا، وتذبحها لله، تذبحها لله. صحيح أنك حين الذبح لا تكون متقربا بها لله، إنما تذبحها لحاجتك لها، بخلاف ما تذبحه متقربا لله فهذه تتصدق منها وتهدي، يعني لها أحكامها الخاصة، لكن التي تذبحها لحاجتك أنت تذبحها لله، لله، يعني أنك حين تذبحها لا تذبحها مع القصد، القصد الشركي بها، لا، أنت تذبحها لله مسميا عليها، ذاكرا اسم الله جل وعلا عليها، ثم بعد ذلك تستخدمها في حاجتك التي أباح الله جل وعلا، أباحها الله جل وعلا لك. فهذا هو الذي ينبغي حتى ذبيحة الضيف، أما الذبح أمامه أو النحر أمامه فهذا لا يجوز ولا تؤكل، فهي ميتة بل أعظم من الميتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا: لحدما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا ونوطوا فدخل الجنة. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب الحديد. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قال البغوي نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فهو روايته عن مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جرى به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله. قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما خير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق الآخر عليه النار. قوله: فقال: ما رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق على الوثن كما مر. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله: قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصد ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك وإلا فلو لم يكن مسلما لم يكن دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. ذكره المصنف بمعناه قوله وقال الآخر قرب قال ما كنت من قرب شيئا دون الله عز وجل. فيه بيان قدر التوحيد والإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كون لم يطلب منه إلا العمل الظاهر. والله تعالى انتهى. هذا الحديث فيه خبر عن رجلين كان من الأمم قبل هذه الأمة، وهذان الرجلان كانا مسلمين يعني على دين الإسلام العام الذي هو اتباع الرسول الذي كان مبعوثا فيه، لأن الله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، فدين الأنبياء جميعا الإسلام، لكن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وبشريعة الإسلام، فكان المجموع هو الدين، دين الإسلام الذي هو خاتمة الرسالات وخاتمة الأديان، فجمع شريعة الإسلام الكاملة وجمع دين الإسلام. فهذان الرجلان كانا مسلمين يعني كانا من الذين اتبعوا الأحد الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على أناس يعبدون وثنا أو صنما، والوثن غير الصنم كما مر معنا فيما سبق. فقالوا لهما قرب، فقالوا لأحدهما قرب، فامتنع أحدهما فقال قرب ولو ذبابا، فأبى، فقتلوا أحد الرجلين والآخر قرب ذبابا للوثن طلبا لنجاته فدخل النار. وهذا يبين لك أن تقريب ولو هذه النفس الحقيرة التي يستحقرها الإنسان له الذباب تقريبها بأي شيء كان بذبحها، يعني بإزهاق نفسها، ولا الذباب إيش؟ والذباب هو ليس اسم الذباب المعروف الآن، هو اسم لكل ما إذا ذب عاد، لكل ما إذا ذب عاد، يعني الشيء الذي إذا ذببته عاد هذا يقال له ذباب في اللغة، ومنه الذباب المعروف هذا. فقالوا قرب ولو هذه النفس الحقيرة، المهم تقرب لي للوثن حتى يظهر أنك أنت محترم ومبجي ومعظم لهذا الوثن الذي نعبده. فقرب أحدهما الذباب فدخل النار، وتقريبه يكون بإزهاق نفسه يعني بذبحه، أليس كذلك؟ وهذا وجه مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب الذي فيه بيان حكم من ذبح لغير الله. فإذا ذبح لغير الله وقرب لغير الله من الذبائح ولو أحقر الأشياء فإنه يستوجب النار إن لم يتب من ذلك بالإسلام. فإذا كان كذلك فكيف يكون حال من تقرب بأنفس الذبائح مثل الإبل أو البقر أو الجواميس أو العجول أو الغنم أو الضأن أو نحو ذلك؟ فلا شك أن هذه الأنعام التي هي من أنفس أو هي أنفس ما يؤكل مما يشيع عند الناس فهذا ذنبه أعظم من هذا. فإذا كان ذاك استوجب النار في ذباب لأجل الإشراك الذي قام في قلبه لأنه قرب، لا قرب ذباب قربه ما يهم. فاستوجب النار بذلك، فدخل النار بذلك. وذلك الرجل الآخر ثبت على إسلامه واختار القتل على الشرك ولو بهذا القليل. قال المصنف: فدل على عظم معرفة أولئك للشرك، وأنهم لا يختارون معه الحياة، فإنهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله، يبذلون أنفسهم موتهم ولا يقربون لغير الله جل وعلا شيئا. فهذا هو حال أهل التوحيد، من عمرت قلوبهم بمحبة الله وبالرغبة فيما عنده وبرجائه وبالخوف منه وبمعرفته والعلم به وبصفاته وأسمائه، فإنهم لا يختارون أن يتعبدوا ولا أن يتقربوا إلى غيره أبدا ولو بأقل القليل. فهذا مثل ظاهر لحال الناس في دنياهم، منهم من يختار الحياة العاجلة على ما يستحقه الله جل وعلا ويكون بعد ذلك في عذاب ونار، ومنهم من يصبر على دينه ويحتسب ويثبت على توحيد الله جل وعلا فيكون مستحقا بإذنه جل تعالى ورحمته ومغفرته للجنة. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراد. وقول المصنف في قوله دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يدل على أنه كان مسلما. وهذا أحد ما يستشكل في مسائل كتاب التوحيد، لكن أنا حللت لك الإشكال بما ذكرت لك من أن الإسلام هنا المراد به إسلام من؟ الإسلام الذي هو دين جميع المرسلين، ليس هو الإسلام الخاص، لأن الظاهر أن هذه خبر عن من كان قبلنا. اقرأ المسألة، عندك المسائل؟ اقرأ المسألة. مسائل المسائل الأولى: تفسير النصارى في ورثتي فيه حق الله تجو في حق الله فيلتجئ إليه من الدين ومن ذلك. الثالثة: فيلتجئ إلى من يجيب من ذلك. الثالثة: لعن من غير مناء الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين الحقيقة وحق الجارب فتغير بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كون دخل النار لشر ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. الثالثة عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عملية الأوثان. فيه إشكال في هذا؟ لو أقرب. نعم. الدخول لا يدل على الخلود، قد يدخلها ولا يخلد. فهذا من قرب، إذا كان يقصد ذلك أن هو قرب في الظاهر فسلم فدخل النار، فهو إذا كان قرب تخلصا من هذا وهم لم يهددوه بالفعل، يعني لم يباشروا ذلك وإنما أراد الخلاص بس والكف من شرهم، فإنه هنا يستحق النار، لكن ليس خلودا. الثانية: أن يكون أكره، لكن الإكراه لم يبح مع الفعل، الإكراه أبيح لنا فيه القول، لكن قد يكون معذورا، فيكون الدخول أيضا في حقه غير تخليد، يعني ليس معه خلود. القسم الثالث الذي هو يكون قد ارتد بذلك، يعني كان معتقدا بقلبه مشركا، فهذا يكون خالدا في النار، لأن الدخول والخلود، لفظ الدخول والخلود والتحريم وأشياء من هذا تنقسم إلى قسمين، إلى أبدي وإلى وقتي. انتظر قليل. هنا نبه المصنف في هذه المسائل على فائدة مهمة ما تعرضنا لها في الشرح، ألا وهي قوله البداءة بلعن من ذبح لغير الله. ونحن نعلم من أكثر الآيات والأحاديث الواردة في الذنوب أنه يبدأ بأعظمها، كما قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ليس كذلك؟ فبدأ بالأعظم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، فبدأ بالأكبر. فنبه المصنف هنا أن البداءة بلعن من ذبح لغير الله دال على أنه أعظم تلك الكبائر، وهذا موافق لكونه شركا أكبر. واضح هذا؟ ففيه فائدة، فيوافق الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك. لاحظ أن بعض المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله، وكتب رسالة سماها حقيقة التوحيد، وتكلم فيها عن الذبح والنذر، وجعلهما من الشرك الأصغر، وهذا تخبيص، لأنه لم يرع فيه لا قواعد ولا حدود ولا أدلة، لا قواعد ولا حدود ولا أدلة، جعلها من الشرك الأصغر، فقال الذبح لغير الله محرم وكذا، لكن الشرك أصغر ليس شركا أكبر. طيب ما الدليل على جعله شركا أصغر؟ الشرك الأصغر ما فيه مضاهاة في عبادة، الشرك الأصغر ليس من العبادات، ليس فيه إشراك في عبادة، والذبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أنه كما قلت لك لم يحرر أو خلط تخليطا فاحشا في هذا، فينبغي أن يحذر من أمثال تلك الكتب. نعم، هذا حقيقة التوحيد، هذا للدكتور يوسف القرضاوي، اسمه حقيقة التوحيد، وهو في الذبح والنذر خلط كله، يعني في العبادة يعني كأنه نفس الكتاب يريد أن يقول إنها أن يحذر منها، لكن ما يريد أن يدخلها في حيز الإشراك اللي هو كفر، يعني ضغط الواقع أثر على النفسية، فلذلك من حيث الاستدلال ضعف، إما أن تكون عبادة أو غير عبادة، واضح يعني المسألة تقسيمها واضح، إما أن تكون عبادة أو غير عبادة، إذا كانت عبادة فصرفها شرك، إذا كانت غير عبادة فهنا تدخل، ربما يكون شرك أصغر، تكون شرك لفظي ونحو ذلك، لكنه يجعل العبادة كلها لغير الله، هذا شرك ما فيه إشكال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حديث في صحيح مسلم. فينتبه أن مثل هذه الأمور لا تتلقى إلا عن أهلها، عن أئمة التوحيد وأئمة السنة الذين أفنوا حياتهم في هذا تعليما وفهما وتتبعا للنصوص ودراسة لكلام أهل العلم ونحو ذلك، فإنما يؤخذ العلم من أهله الذين فهموه وعلموه، أما كل من كتب يؤخذ عنه هذا ليس بمقبول أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.